الله على كل شيء إلا تنصروه فقد نصره الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره الله صل عليه فأنزل الله سكينة إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الفاتحة.